الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات، إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن. الحديث موصول عن الدنيا، موصول مع الحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي، والتي يقول فيها: إن أردت أن لا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك. هنا هذا الكلام في الواقع تتمة لذلك الكلام الذي شرحناه. يقول: إن رغبتك البدايات من مظاهر الدنيا، يعني زهدتك النهايات التي تنتهي إليها هذه الظواهر، وإن دعاك إليها ظاهر سطحي من نعيم الدنيا وألقها نهاك عنها باطن. فما معنى هذا الكلام؟ الدنيا مجال ومكان لكثير من النعم التي تتشهاها النفس والتي يركن إليها الإنسان. والنعم الدنيوية كثيرة وكلكم يعرفها، لكن هذه النعم، وسنضرب أمثلة بها نذكر نماذج منها، هذه النعم من شأنها أنها تجذبك إليها في بادئ الأمر وتجعلك تركن إليها وتجعلك تتقلب منها في نعيم يخيل إليك أنه دائم، ولكن ما هو إلا أن يأفل نجم هذه النعم وتغيب عنك، وإذا أنت تقع في غصص من آلام فراقها ولم يبق لك منها إلا الذكرى، والذكرى في هذه الحالة تؤلم أكثر من أن تمتع. إذن حقيقة كما يقول ابن عطاء الله، نعيم الدنيا مهما اختلف أنواعه يبرق في العين مرآه في بادئ الأمر، وينجذب إليه النفس في بادئ الأمر، ولكن سرعان ما يصبح أثرا بعد عين، وسرعان ما يتحول إلى ذكرى، وعندئذ تتألم، وعندئذ تدرك أن ما كنت تركن إليه أشبه بالسراب. هذا معنى قوله: إن رغبتك البدايات من الدنيا زهدتك النهايات. ولنضرب أمثلة. الشباب الذي يتمتع به الإنسان نوع من أجل أنواع النعيم الدنيوي، النعيم في مظهره وفي ثمراته وآثاره، منبع لأنواع من اللذائذ والمشتهيات المختلفة. تتمتع بشبابك مظهرا ونشاطا وقوة، كما تتمتع بثمرات شبابك أيضا، وتركن إلى هذه المتعة مدة من الزمن، ولكن ما هي إلا سنوات تمر، وإذا بهذا الشباب الذي كنت تتمتع به قد غاب عنك ألقه، وإذا بثمرات شبابك هذا كلها تساقطت وذهبت، وتنظر وإذا بالنعيم الذي كنت تتقلب فيه، وإذا بالأنشطة التي كنت تتمتع بها، وإذا بالتطلعات والغرائز الشبابية التي كنت تنعم بها، كل ذلك انطوعك، كل ذلك ذهب وتحول إلى ذكرى. نعم. وتنظر إلى هذا الرفيق الذي خانك فلم يواصل معك الرحلة إلى نهايتها، تتأمل فلا تجد بين يديك من هذه النعمة التي كنت تتقلب فيها إلا الغصص، غصص الذكريات. نعم. القوة تحولت إلى ضعف، مظاهر الشباب وألق الشباب تحول إلى شيخوخة، تسربت الأمراض المختلفة إلى كيانك، ونسأل الله العفو والعافية. كان جسمك معينا ومنبعا للأنشطة المختلفة، أصبح عشا لأنواع من الآلام والأسقام وما إلى ذلك. حقيقة رغبتك بدايات الشباب، ولكن زهدتك فيه النهاية التي لا بد أن تكون على موعد معها. العافية أو المال الذي يكرم الله عز وجل به الإنسان نعيم من أنواع النعيم الذي يتمتع به الإنسان في دار الدنيا، الثروة التي تتمثل في دار تسكنها، التي تتمثل في أثاث رائع تنعم به، تتمثل في تجارة واسعة تتقلب بين يديك، تتمثل في كنوز من المال تنعم بادخارك لها. هذه عبارة عن نوع من أجل أنواع النعم الدنيوية، لكن طبيعة هذه النعمة أيضا أنها تريك من نفسها ما يؤنسك وما ينعشك وما يطربك ويبعث في كيانك النشوة، ولكن ما هي إلا سنوات قلت أو كثرت، طالت أو قصرت، وإذا بهذا المال قد اختفى، وإذا بهذه الثروة قد تبددت، وإذا بتجاراتك التي كنت تزهى بها قد ذبلت وتراجع الأمر بالنسبة إليك، كنت تتنعم بهذا المال الوفير بهذا العطاء الجم، وإذا أنت الآن تعيش غصص الذكرى. شيء واضح كلنا نعرفه. من نعم الدنيا أيضا تلاقي الأحباب وتلاقي الأقارب، هذا التلاقي الذي يتم في دار الدنيا، فتنقلح من هذه التلاقي مشاعر الحب والهيام والتعلق، يتحول التلاقي إلى تعلقات عاطفية، وتنظر فتجد نفسك تتمتع بهذه العواطف، هذا شيء معروف جدا، عواطف الحب ما بين إنسان وإنسان أو إنسان وإنسانة أو إلى آخره، ويستمر هذا أيضا ردحا من الزمن، ولكن سنة الله عز وجل أن يتحول الأمر فجأة، تلتفت بعد سنوات يمينا وشمالا وإذا بالأنس قد تبدل وتحول إلى وحشة، وإذا بليالي السمر وليالي الأنس والتلاقي كلها أمحنت وأصبحت مكانا كما قلت لكم للوحشة. نعم، انفض السامر وانتهى كل شيء، أين هي العلاقات العاطفية؟ ما الذي حصل؟ إلى ما انتهت؟ هكذا الدنيا. لا داعي إلى أن نطيل في ذكر الأمثلة والنماذج. ممكن فعلا أن نختصر لذائذ الدنيا في هذا الكلام البليغ الذي يقوله ابن عطاء الله: إن رغبتك منها البدايات زهدتك فيها النهايات. هذا شأن الدنيا. ولكأن الله عز وجل يجعل من الأكوان المحيطة بنا لسانا ناطقا يعبر عن هذه القصة، قصة الدنيا تماما. يعني الباري عز وجل يرينا من الشمس التي تشرق صباحا وتغيب مساء، القمر وتبدلاته وتطوراته كما يقول الله سبحانه وتعالى، النباتات، كل مظاهر المكونات يجعل الله منها أنشودة تنطق بهذا المعنى الذي يقوله ابن عطاء الله. أنشودة تقول: يا ابن آدم لا تغتر بالدنيا فهي تملأ عينيك ألقا في بادئ أمرها، ولكنها تملأ نفسك غصصا وذكريات محرقة في نهاية أمرها. انظر إلى الهلال أول بزوغه، تراه ضعيفا جدا جدا جدا، لا تكاد العين المجردة تراه، ثم إنه يقوى ويقوى ويقوى ويشتد إلى أن يصل إلى قمة الألق بدر. نعم، ثم إنه يتراجع ويتراجع ويتراجع ليذهب وينطفئ. هذه قصة الدنيا يصورها لنا الباري عز وجل. الشمس في مشرقها، ثم في صعودها إلى كبد السماء، ثم في تراجعها وسقوطها في مغيبها وهي صفراء ذابلة. كم وكم من الشعراء وقفوا يتحدثون عن مغيب الشمس وكيف أنها عادت بعد القوة ذابلة صفراء. نعم، يصور قصة الدنيا يمثلها لنا رب العالمين في صورة من صور الأكوان. النبات، انظر إلى النبات عندما يخضر يانعا، انظر إلى خضرته. نعم، يزهى بها الإنسان، ما هي إلا أيام أو ربما بعض الأحيان ساعات وإذا بهذه الخضرة ذبلت، ثم إن هذا الذبول تحول إلى حطام وجاءت الرياح فأسفته يمينا وشمالا. أين هي هذه الخضرة؟ أين هو هذا النبات؟ أصبح أثرا بعد عين. الوردة الجميلة التي تتفتح بعد أن كانت عبارة عن ورود أكمام، تتفتح ويتكامل تفتحها وتنظر وإذا هي في مظهرها شيء يأخذ بالألباب وتحار لوصفها العيون، ولكنك تنظر وتتأمل وإذا بالذبول قد غزا أوراقها، وإذا بهذه الأوراق عادت فتساقطت. أين هي هذه الوردة التي كانت تفتن القلوب وتأخذ الأبصار؟ أصبحت أثرا بعد عين. كل مظاهر المكونات الباري سبحانه وتعالى جعلها تنشد على سمعك نشيد الفناء، ليقول لك الله سبحانه وتعالى من خلال هذا المظهر: يا ابن آدم متعتك بنعيم الدنيا، لكن إياك أن تركن إليها ركون المخلدين. فبمقدار ما تجذبك البداية إليها ستزهدك النهاية فيها. انظر إلى هذه المكونات، هي قصة دنياك هذه، تمتع لا تترك. هذه الباري عز وجل خلق هذه المتعة لك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن مر بها مر الكرام، تمتع وامشي، لا تركن إليها، لا تتصور أنها خالدة باقية حتى لا تورثك هذه الغصة. نعم، الغصة متى تكون؟ تكون عندما يركن الإنسان إليها ويتعشقها ويعلم أنها ستبقى له ويبقى لها، ثم إن سنة الله عز وجل الماضية تخترق أحلامه وتتغلب على تطلعاته وطموحاته، وإذا بالشيء الذي تعشقه قد أفلت منه ومضى، إن كان شباب، إن كان مال، إن كانت صلة أحباب، إن كان أي شيء من أنواع النعيم الدنيوي. إذن تماما كما يقول ابن عطاء الله، إن رغبتك منها البدايات زهدتك فيها النهايات. ثم يقول إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن. دعك من البداية الزمنية والنهاية، لا لا، الظاهر الآن حالا تنظر إلى متع الدنيا في ظاهرها تفتن بها تخدع بها. نعم، العين تؤخذ بهذه المظاهر، والنفس أيضا تخدع بها، لكن استبطن هذه الظواهر تجد في داخلها العفون، تجد في داخلها بذور الشقاء المختلفة. هل هذا الكلام صحيح؟ الواقع هو الذي يجيب عن هذا الكلام. أنت تنظر إلى حالة إنسان، تنظر بعينيك نظرة سطحية، تنظر إلى الظاهر، لا تمخر بعينيك وفكرك إلى الباطن، تنظر إلى ظاهره. إنسان منعم بالمال الوفير، دار عامرة فارهة محشوة بأنواع من الأثاث المتطور الجديد الذي يحقق كل أحلام الإنسان. طيب، التجارة مزدهرة وارفة، السيارة فاخرة، كل مظاهر الأبهة متوفرة، هذا هو الظاهر. تعال نمخر هذا الظاهر إلى الباطن، تعال نحتك به، ننظر إليه عندما يتمدد على فراشه كيف يستقبل الرقاد، تعال نخترق مشاعره النفسية والفكرية، ما مدى هدوء باله، ما مدى راحته النفسية. اخترق هذه الظاهرة، ماذا تجد؟ تجد الضجر، تجد القلق، الاضطراب، تجد كيف يضرب أسداسا بأسباع ويعتصر ذهنه وفكره، يتألم لأن حلما من الأحلام التي كانت تراوده سعى إليها ولم يتحقق حلمه هذا. نعم، آمال وأماني كثيرة كان يلقي شباكها لتعود إليه بما يريد، فخسر هذه الآمال كلها. نتيجة ذلك صداع يأخذ برأسه، الآلام تسري في كيانه، وكما قلت لكم هؤلاء الناس أكثرهم يصبحون يعني ضحايا لأمراض السكر والقلب إلى آخر هذه الأشياء. لكن هذا الباطن تنظر إليه وهو يسير في سيارته الفارهة في الطريق، وبمظهره وأبهاته يخيل إليك أنه من أسعد سعداء الدنيا. أليس هذا مصداق كلام ابن عطاء الله؟ إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن. تنظر إلى إنسان يشار إليه بالبنان، تبوأ أعلى مركز من المراكز. كان دائما يحلم بالشهرة، يحلم بالرئاسة والزعامة، يحلم بها. حققت له الأيام ما يصبو إليه، بل حقق له الله عز وجل ما يصبو إليه. تمتع بهالة من الشهرة ما مثلها، وتبوأ مركز الزعامة تماما كما كان ينبغي. هذا هو الظاهر، لكن اخترق هذا الظاهر إلى دخيلة أمره، تجد أنه يشقى بهذا الذي كان يحلم به، يشقى بهذه الشهرة التي كان يركض وراءها. وصدق من قال: يركض عشاق الشهرة وراءها إلى أن تتحقق لهم، ثم إنهم يفرون منها فلا يستطيعون تخلصا منها. في بادئ الأمر الإنسان يسير وراء الشهرة، فإذا أدرك الشهرة يسير فارا منها، لكنه لا يستطيع أن يفر، يعاني. تنظر إليه وهو في كرسي زعامته ومظهره، يخيل لك أن هذا الإنسان يتمتع بشيء فارغ جدا جدا، دائما النشوة تطوف برأسه، ولكن تعال فاحتك به وليعطيك من دخيلة نفسه وليحدثك عن دخيلة أمره، تشفق عليه. تجد أنه يعاني من اضطرابات، يعاني من أمور وأمور لا حد ولا حصر لها. طيب، زيد من الناس يتعشق له، يتعشق الليالي الحمراء أو الخضراء أو كما يقولون، أتيح له ذلك. نعم، أتيح له ذلك، وأخذ هنا يقطف زهرات لهوه ومرحه هنا وهنا وهنا كما يشاء. هذا هو الظاهر، لكن تعالى فمخر هذا الظاهر وادخل إلى دخيلة نفسه، ما الذي تجد؟ تجد أن هذا الإنسان، وأنا أصف لكم واقعا، نعم، ولا أتخيل ولا أبالغ، تجد هذا الإنسان طالما كان نعم يتطوح في ملهاه في مكانه، نعم يشعر بالنشوة كسكران، فإذا عاد إلى داره في أخريات الليالي تأوه وتقلب على ما يشبه الغضا من فراشه، نعم، وشعر بالضيق ينتاب كيانه. هذا واقع، ينتاب كيانه. طيب يا أخي، كل ما يحتاج إليه تحقق. كان يحلم بالملهيات والمنسيات وإلى آخر ما تعرفون، تقلب في حمأتها وشرب من كؤوسها. طيب الآن ما قصته؟ دايب في الصباح ينام إلى قبيل الظهر، يتقلب في فراشه تقلب الإنسان الشقي الذي حكم عليه بسجن أطبق على خناقه، يقوم ويتمطى. ماذا يصنع؟ يعالج نفسه كما قال الشاعر: فداوني بالذي كانت هي الداء. يفر من هذه الحالة التي يعاني منها إلى مثل ما كان عليه بالأمس، تماما كالظمآن الذي لا يجد ما أمامه إلا ماء مالح يشربه فيزداد ظمآنه، ما في ماء ثاني أمامه، نعم، يكرع من هذا الماء إلى أن يقضي نحبه. أنا أبالغ أيها الأخوة؟ والله لا أبالغ. والشاهد على ما أقول أن الذين ينتحرون في بلاد الغرب، مجتمعات الغرب، معظمهم من هذه الطبقة، ليس الذين ينتحرون فقراء أبدا، وليس الذين ينتحرون ويفرون من الحياة أناس يعني شقوا بالحرمان أبدا، إنهم من هذه الطبقة. لا تسمع عن السر، المولى سبحانه وتعالى خلق الإنسان ثنائي التركيب بقطع النظر عن الجسد، غريزة حيوانية وروح علوية، كما أن غريزتك تحتاج إلى غذاء فروحك أيضا تحتاج إلى غذاء. هؤلاء حرمت أرواحهم من الغذاء، واقتصر الغذاء لهم على الغريزة. طيب هذا الإنسان تمتع بغريزته فعلا، الروح ظمآنة، هذا الظمأ يستمر جائعة، هذا الجوع يستمر، يؤثر هذه الحال على النفس ويرمي بالكيان، فيضيق ذرعا صاحبها بالحياة، ومن ثم يفر من الحياة إلى الهلاك. أليس هذا مصداق كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطل. طيب ما العلاج؟ هل هذا يعني أن نفر من الدنيا؟ لأن البداية تخضع والنهاية مؤلمة، نفر؟ لا، المعنى الذي يهدف إليه ابن عطاء الله هو المعنى الذي يبصرنا به كتاب الله عز وجل عندما يحدثنا عن الدنيا. ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نقطف زهرة الدنيا ولا نركن إليها، أن نستخدم المال وكل المتع الدنيوية على النحو الذي شرعه الله عز وجل، ولا نتطوح فيها تطوع السكران، أن نجعل الدنيا مزادة زادا لما نحن نقبل إليه، ما سنقبل إليه وهو الحياة الآخرة. هذا هو المطلوب. يعني الفرق بين من يصطبغ بهذه النصيحة، وهذا هذه النصيحة أخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، هكذا يقول الله عز وجل. طيب المطلوب هو أن نتمتع بنعيم الدنيا كما يتمتع الآخرون، وأن نستخدم الدنيا بكل ما فيها كما يستخدمها الآخرون، لكن لا ندخل حبها في قلوبنا، لا نركن إليها ركون المخلدين. هذا هو المطلوب. نعم، هذا الكلام لا يعني أبدا أن ننفض أيدينا من الدنيا، نعم، وأن نلحق بالكهوف كما توهم بعض الناس فأخطأوا معنى كلام الله سبحانه وتعالى ومعنى هذه الحكم. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. وهذا الواقع أيها الإخوة نراه في مجتمعاتنا، حالة الذين يتقلبون في نعيم الدنيا، حالة من دخل في منحلة للعسل، وبدلا من أن يجني العسل جنى لسع النحل الذي أقبل إليه من كل جهة وصوب، فخرج وهو يتأوه، نعم، وقد نال من جسمه، نالت هذه اللسعات منالا شديدا. حالة الإنسان الذي يدخل في معترك الدنيا وهو يتعشقها وهو يتعلق بها كحال هذا الإنسان، لكن تمتع بها أولا على النهج الذي شرعه الله، ثانيا لا تنظر إليها على أنها خالدة وعلى أنك ستخلد معها. هذا الواقع أيها الإخوة، أو هذا الكلام كاف في شرح هذه الحكمة. بقية الدرس سنمضيه بشيء آخر ينبغي أن نقوله. فكرت هل نختم هذا الدرس بهذا الأمر أم لا، ثم إن الله شرح صدري أن أقوله لكم. شامنا هذه أيها الإخوة تشهد ما تعرفون، الضغوط المختلفة الكثيرة المتميزة عن غيرها أيضا، باختصار أقول أريد أن تعلموا أن الأسباب التي تسمعونها والتي من أجلها تواجه الشام هذه الضغوط كلها أمور ذرائعية كاذبة، كلها. ما الهدف من هذا الضغط؟ الهدف تحقيق خطة مرسومة رسمتها يد الصهيونية وتطبقها الخدم الذين تعرفون للصهيونية اليوم. ما هي هذه الخطة؟ الخطة ترمي إلى خنق الإسلام في مهده. لماذا؟ لأمر لعلكم تعرفونه هي أسطورة خرافة. لا يمكن أن يمجد المسيح الذي يعرفه ويعتقده اليهود في هذا العالم إلا بعد أن نفسح له مجالا، ولا يمكن أن يفسح له المجال إلا إذا أخليت هذه الأرض من الإسلام. على حطام الواقع الإسلامي يظهر مسيحهم الذي ينتظرونه، والعجب من ساسة العالم الذين عششت في أذانهم هذه الخرافة هذا الدجل. إن سمعتم أسباب مختلفة لبنان أو إلى آخره، مقاومة حزب الله كذا، كل ذلك ذرائع من أجل التوصل إلى خنق الإسلام. وقد عرف العالم أن الشام كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلب الشام دمشق، قلب الشام سوريا وقلب سوريا دمشق، هذه الشام هي القلب النابض للإسلام. وإشعاع الإسلام ينتشر في البلاد العربية، لكن منتشرا من مشرقه الذي هو الشام. نعم، ولعلكم سمعتم الأحاديث الكثيرة عن فضل الشام ومكانته، أذكركم ببعض منها. نعم، بين أنا نائم إذ استلب عمود الإيمان أو الإسلام من تحت رأسي، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عهد به إلى الشام. ألا إن الأمن والأمان عندما تكون الفتن في الشام. من الأحاديث الصحيحة، أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم بهم ممن شاء من عباده. اسمعوا، أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم بهم ممن شاء من عباده. قلت لكم إن قلب الشام سوريا وقلب سوريا دمشق، ما الدليل؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا فيما صح عنه على شرط الشيخين، نعم، فصاف المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. الأحاديث في هذا كثيرة، وقد أحصاها صاحب الترغيب والترهيب المنذري، من شاء منكم يستطيع أن يراها. إذن أقول لكم شيئا أطمئنكم، أن شام الله مكلوءة بعناية الله. عرف ذلك من عرف، وجهله من جهل. لكن هذا لا يعني أننا ينبغي أن نسند ظهورنا إلى جدران الكسل ونقول هذا الكلام، لا. أنتم تعلمون أني في كل مناسبة أذكركم بضرورة الأخذ بالأسباب. يعني الباري عز وجل يحفظ الشام، لكن كيف يحفظها؟ سنة رب العالمين أنه يخلق أسباب لحماية الشام. وهذا الكلام ينبئ، أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء من عباده، يعني يجعل منهم أسبابا لهذه الحقيقة، فلا بد من اتخاذ الأسباب، ولا بد من اعتصار هذه الأسباب حتى الصومالي. لكن بعد أن نقوم بواجبنا هذا، ينبغي أن نعلم أن هذه الأسباب لا تفعل شيئا إلا بأمر الله عز وجل. فإذا تحققت الأسباب فإني أقول لكم شيئا، هذا الذي أقوله لكم أحد الصالحين الذين أعتقد بصلاحهم بل بأكثر من صلاحهم طلب مني أن أنبئكم وأنبئ كل من أراه أن يقوم بالواجب التالي. أولا التوبة إلى الله، توبة النصوح من كل ذنب، كل واحد منا يتوب إلى الله. ثانيا أن يتخذ كل منكم وردا دائما يدوم عليه، هو لا إله إلا الله المنتقم الجبار. أكثروا من هذا الورد جهد استطاعتكم، لا إله إلا الله المنتقم الجبار. لا إله إلا الله ذكر أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله. المنتقم اسم من أسماء الله الحسنى، الجبار اسم من أسماء الله الحسنى. فهذا من أجل أنواع الذكر الذي يأمرنا الله سبحانه وتعالى به. اجعلوا في هذه الأيام الآتية من هذه الكلمة القدسية وردا دائما، أكثروا أكثروا من هذه الكلمة جهد استطاعتكم ولسوف تجدون الدلائل الساطعة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عن الشام، وحديثه عن قلب الشام، وحديثه عن الغوطة ودمشقها. نعم، هذا الشيء ينبغي أن نتبينه ونعرفه. شيء آخر، أدعو سائر الإخوة الذين لا نراهم في هذا المسجد إلى أن يعودوا إلى أنفسهم فيقفوا وقفة نقد ذاتي سقف من الزمن ليتبينوا ضرورة رجوعهم إلى الله. وجه حديثي هذا إلى التائهين، إلى الشاردين، إلى الفسقة، إلى الفاجرين. هؤلاء ينبغي أن لا يكونوا جراثيم يسببون الأمراض الفتات المهلكة للمجتمع. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزينب عندما قالت له أنالك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فأنا أوجه هذه الكلمة إلى إخواننا أن يعودوا فيصطلحوا مع الله. الآن كنا عم نقول أن الزمن بيخدع بظاهره لكن بيجعل الإنسان يتأفف منه في باطنه. الإنسان في بدايات أمور الحياة الدنيا يتعشق هذه البدايات، فإذا انتهى من هذه البداية إلى النهايات يرى فيها عفونة، وأي عفونة، بشوف فيها المثل الشعبي القائل شو بدي من اتذكر منك يا فرج كل عضة وغصة. هذا الكلام يقال عن الدنيا فعلا. فإلى متى؟ خلينا نتوب، خلينا نرجع إلى الله. أقول هذا لكل طبقات المسلمين في بلادنا، لكلهم. نعم، ورب العالمين تواب، رب العالمين يحب الرجاع إليه، رب العالمين بيحب الإنسان التائه لما بيلتفت لربه بيقول له يا رب اقبلني، بيقول أهلا وسهلا فيك. نعم، من مشى إلى الله عز وجل خطوة مشى إليه ذراعا، ومن أقبل إليه ذراعا أقبل إليه باعا، ومن أقبل إليه يمشي أقبل إليه هرولة. نعم، إلى متى يا أخواننا؟ خلينا نتوب إلى الله، خلينا نصطلح مع الله سبحانه وتعالى. ولسوف تجدون أن رب العالمين سيخلق الفرج القريب بخوارق. نعم، والخوارق موجودة، والله الخوارق كثيرة، لكن هنالك خوارق من الانتقام الرباني تغص بها حلوق الإعلام الدولي. الحالة اللي صارت بجنوب شرق آسيا فيها أمور وأمور لسه التاريخ بده يحكي عنها، لكن في هنالك من عماها ولم يتحدث عنها. نعم، كل الناس يعلمون، لكن أصحاب الإعلام في ناس ما بيسترجوا وفي ناس ما لهم نصها يحكوا فيها. شو أنباء الجزيرة التي ابتلعها البحر كما هي؟ ماذا كان في داخل هذه الجزيرة؟ ماذا كان على ظهرها؟ أين ذهبت؟ يقولوا الناس ليش أنباء عاد وثمود ولوط ما بيتكرر؟ شاهم تكررت بشكل ما لعلنا ما نقرأ مثلها في كتاب الله سبحانه وتعالى. والحبل على الجراف، ولكن الأمر يحتاج إلى التوبة وإلى أن نكثر كلكم أكثر من هذا الورد لا إله إلا الله المنتقم الجبار. اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب. اللهم إنا عبيدك آمنا بك وتبنا إليك والتجأنا إلى رحابك ووقفنا أمام باب كرمك وجودك ودخلنا في ساحة فضلك وسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، تدارك هذه الأمة بالرحمة الغامرة، تدارك هذه الأمة بالإصلاح، تدارك هذه الأمة بالتوبة يا رب العالمين، تدارك هذه الأمة بالنصر المؤذب. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك من خلال حماية بلدتك هذه يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستذلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك أنت القائل في محكم تبيانك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لدينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انتصر لقرآنك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كف أيدي العابثين عن قرآنك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف أيدي الطغاة عن دينك يا رب العالمين، اللهم اسلبهم القوة التي متعتهم بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نحن ننتظر أن تأخذ الطغاة أخذك يا ذا الجلال والإكرام، أخذك الذي عرفناه وعهدناه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر انتقامك لأعداء دينك، اللهم إنا ننتظر انتقامك من الطغاة الذين أرخيت لهم الحبل على الغارب أمدا طويلا. يا ذا الجلال والإكرام أما أنا أن تهلكهم؟ يا الله، يا من يرانا ولا نراه، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم إنا نسألك أن تهب الصالحين منا بالصالحين، فإن لم يكن فينا صالحا فهبنا جميعا لسعة فضلك لسعة كرمك وجودك. نسألك يا رب بالشرس الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسما، ولدينا فيهم كثير منهم كثير، ونسألك اللهم بعبادك الصالحين بعبادك الهادين المهديين وبيننا منهم كثير، نسألك اللهم بهؤلاء الصالحين جميعا أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا وأن ترد طغيان الطغاة عن أرض الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنك تعلم أنهم يحقدون على قرآنك، أنهم يريدون أن يستبدلوا به غيره. اللهم إنك تعلم أنهم يريدون من الإسلام ومن المسلمين أن يغيروا مناهج تربيتهم، أن يمحوا كثيرا من معالم الإسلام والدين. اللهم إنك تعلم أنهم يضغطون على عالمك الإسلامي من أجل أن يسيروهم في الطرق التي يشاءون، فنسألك اللهم أن تتدارك دينك، أن تتدارك إسلامك بالنصر المبين يا رب العالمين. يا الله، أنت تسمع كلامنا وتعلم مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ونحن ضيوفك يا رب العالمين، نحن ضيوفك يا رب العالمين، لا تدعنا نخرج من ساعة فضلك واستضافتك إلا وقد أعطيتنا. أعطنا سؤلنا، نسألك يا من لا يشغله شان عن شان، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه إلا استجبت دعاءنا، بإلحاحنا على ذاتك العلية نسأل إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا بحسن ظننا بك نسألك إلا استجبت دعاءنا. يا رحمن يا رحيم يا منتقم، انتقم ممن أعلنوا الحرب على إسلامه. يا جبار، انتقم ممن أعلنوا الحرب على إسلامه. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.